الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديث جمعتنا هذه المباركة حديث عن هذه أسباب عذاب القبر فلنتجنبها. معاشر الإخوة الكرام، كل واحد منا إلا وراحل من هذه الدنيا وتارك الأموال والأولاد والأزواج والديار، فقد قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وللموت معاشر الإخوة الكرام أجل محدود لا يتجاوزه غني ولا فقير، لا حاكم ولا محكوم، لا ضعيف ولا قوي الجسد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا وصل الأجل توفاك المولى تبارك وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يدرك الواحد الزمن ولا مكان لقاء حتفه، فذلك مجهول. قد قدر الله الأجال وكتب ذلك بالقلم في اللوح المحفوظ، فلا تزيد دقيقة ولا تنقص دقيقة إذا وصل أجلك. ولذلك إذا وصل أجل الإنسان ثم أدخل القبر فقد قامت قيامته الصغرى، وهي حياة البرزخ، وهي حياة إما أن تكون نعيم إلى أن تقوم الساعة، أو أن تكون عذاب أليم إلى أن تقوم الساعة. روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى بكاء شديدا، فقال له: ما بالك تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، لذلك تقوم قيامة الإنسان أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. إذا نجا الإنسان من عذاب القبر فما يأتي بعده يكون يسيرا وسهلا عليه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. إذا لم ينجو من عذاب القبر فما يأتي بعده سيكون أشد. ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر. يعني ما رأى شيئا مخيفا وشيئا شديدا وشيئا يعني مرعبا كالقبر، ما رأيت شيئا أفظع من القبر. فإذا الواحد منا معاشر الإخوة الكرام قبر، يأتيه الملكان ويفتن كل واحد في قبره، كل مؤمن يفتن في قبره، يأتيه الملكان فيسألانه: ما دينك؟ ما نبيك؟ من هو نبيك؟ ما هو دينك؟ إن كان جوابه سليما أجاب، وفق إلى الجواب السليم. إن كان ممن يعرف الله في هذه الدنيا، محبا للإسلام، ساعيا في إرضاء الله تبارك وتعالى، فإنه يوفق إلى الجواب الصحيح. فإن سئل: ما دينك؟ قال: هو الإسلام. وإن سئل: من ربك؟ قال: الله تبارك وتعالى. وإن سئل: من رسولك؟ قال: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان ممن أعرض عن هذا الدين وعادى المسلمين ولم يكترث لأداء الطاعات ولا لاجتناب المنهيات، فإنه حينما يسأل يقول: هاهن لا أدري. أو تجده يجيب بما شغل حياته. فإن كان ممن شغل حياته النرد والشطرنج تجده ينادي بتلك الأسماء، وإن كان ممن شغله الدينار والدرهم ينادي بالدينار والدرهم، وإن كان شغله أي متاع من متاع الدنيا ممن حال دون طاعته لله وحال دون قبوله للإسلام والرضا بشريعة الله تبارك وتعالى، فإنه لن يجد جوابا. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين، بعد أن يسأل ويفتن، فإن وفق وسع له في قبره مد بصره ويرى منزلته من الجنة، ويأتيه من طيبها وروحها ومتاعها، يوسع له مد بصره اخضرارا فيكون في النعيم، ويرى منزلته في الجنة والمتاع الذي يمتع به في الجنة. وإن كان ممن لم يوفق في الجواب ولا يوفق إلا صادق مع المولى تبارك وتعالى، وإن لم يوفق أظهر له مقعده من النار وما سوف يلقاه. ثم جاءه من حر نار جهنم وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلعه، عظامه تتداخل فيما بعضها في بعضها، حتى يقول: يا رب، حينما يرى مقعده من النار: يا رب لا تقم الساعة، لأن ما ينتظره فيما بعد سيكون أخطر وأرهب وشديد. أما المؤمن حينما يرى مقعده من الجنة يقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، وقد رأى مقعده من جنة النعيم. معاشر المسلمين، السؤال الذي نطرحه على أنفسنا: ما هي أسباب عذاب القبر؟ حتى يحرص كل واحد منا على اجتنابها وتوقيها، حتى لا يقع في إحداها فيكون ذلك سببا في عذاب القبر والعياذ بالله. أولاها معاشر المسلمين المشي بين الناس بالنميمة وعدم التطهر من النجاسات. أولى الأمور من أسباب عذاب القبر ذلك الرجل الذي يحرش بين الناس ويمشي بالنميمة بين الناس، يذهب عند فلان: إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فيتسبب في الشحناء والبغضاء وتفريق الصفوف وإضعاف صف المسلمين، يمشي بالنميمة. وثانيهما رجل لا يتستر من البول ولا يحرص على الطهارة من النجاسات، وهذا نتيجته أن أكثر صلاته لم تقبل، أكثر صلاته لم تقبل بطبيعة الحال. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة بين الناس وأما الآخر كان لا يستتر من بوله يعني ما يتطهرش من نجاسات فكلاهما هذين من سببان هذان سببان من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ثالث الأصناف هو الغلول، والغلول هو الرجل الذي يكون في موقع ما في منصب ما أو في موقع ما فيأخذ حقوق المسلمين مما ليس بحق له، يستغل منصبه ليستغني ويأخذ الأموال من هنا وهناك، وهذا غالبا ما يقع فيه كثير من وسدت له المسؤوليات إلا ما رحم ربي، فإن في المسؤولية فتنة ومحنة قد لا يدركها كثير من الناس ويظنون أن المناصب تشريفات فيها من التشريف بقدر ما فيها من التكليف والحساب والعقاب، فإن الغلول هو ذلك الذي يأخذ الشيء وليس له، هو لصالح المسلمين حاجة المسلمين ويديها له بغير وجه حق، فيستغل نفوذه ويستغل ظروفه ويستغل منصبه أو يستغل المكان الذي يكون فيه ليأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة، هذا الرجل يقال له كركرة، أخذ متاعا من بيت مال المسلمين، فلما توفي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فلما ذهبوا ينظرون إليه وجدوه قد أخذ عباءة غلها، عباءة مشيت تعدها تعبيت من المسلمين ده استغلها أخذها بدون وجه حق فهو في النار. لا يعني أنه يخلد في النار لأن المؤمن لا يخلد في النار، لكن يعذب إلى أن يعفو عنه المولى عز وجل في آخر المطاف يدخله الجنة، لأن لا يخلد في النار إلا مشرك وكافر، أما المؤمن فقد يعذب بمعاصيه والكبائر التي يرتكبها، ومرتكب الكبيرة أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه جل في علاه. ومن ضمن الذين يعذبون عذاب القبر أصناف أربعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام: آكل الربا، والزاني، وذاك الذي هجر القرآن، والكذاب. هؤلاء الأربعة ثبت فيهم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعذبون في القبر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى، يعني صلاة الصبح، كان إذا صلى صلاة أقبل علينا فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ شكون شاف منامة؟ من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فقال النبي فيها ما شاء، واحد يحكيها والنبي يؤولها ويكلمهم عنها عن تلك الرؤيا. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. النبي رأى رؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تبارك وتعالى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تبارك وتعالى. قال: فإذا برجل جالس ورجل قائم بيده كلاب، يعني كلوب من حديد، يدخله في صدقه فيخرجه من قفاه، ثم يلتئم فيدخله من صدقه الآخر فيخرج من قفاه هذا الكلاب، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ثم يرجع كل شيء إلى مكانه فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملكان اللي هما جبريل وميكائيل، قال: ما هذا؟ قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. لم يجيباه بعد. فانطلقنا حتى إذا أتينا على رجل مضطجع على قفاه، رجل راقد على وجهه، ورجل أمامه قائم على رأسه بفهر يعني صخرة، فيشدخ رأسه وتتدحرج الصخرة، فما إن يذهب ليأخذها مرة ثانية إذ برأسه يلتئم فيضربه مرة ثانية بتلك الصخرة فيشدخ رأسه يعني يحطم رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت: من هذا؟ من هذا الذي يفعل به ذاك؟ قال: فانطلق. لم يجيباه بعد. فانطلق إلى ثقب مثل التنور، قدرة كبيرة مثل التنور، أعلاه ضيق، فوهة الأعلى ضيقة وأسفله يعني عريضة، ويخرج منه، قالك، وهو يشتعل ويحترق نارا، ويخرج منه نساء ورجال من الفوهة وهم عراة يحترقون تلك في ذلك التنور في ذلك القدر العظيم. قلت: من هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، ورجل بين يديه حجارة على شط النهر، كلما أراد الرجل الذي في النهر أن يخرج ضرب بحجر في فيه فرجع إلى النهر، كلما أراد أن يخرج ضرب بحجر في فيه فأرجع إلى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا روضة خضراء، روضة خضراء يعني حديقة كبيرة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، حول الشجرة شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، أمامهم رجل وهو مالك خازن النار يشعل نارا قريبا من تلك الشجرة، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، صعد به الشجرة وأدخلاه دارا لم يرى مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والجمال، فإذا فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم صعد معه دارا أخرى، صعد قال: فوجدتها أحسن من الأولى، وجدها أحسن من الأولى. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، والملكان ينطلقان به من موقع إلى موقع، من موقع الذي يقطع شدقه إلى ذلك الذي يضرب بصخرة، إلى أولئك الذين في القدر يحترقون، إلى أولئك الذي يلقم حجرا في فمه، إلى الشيخ الكبير والصبيان حول شجرة عظيمة، إلى أن يرتق به إلى الدار الأولى التي فيها من الأصناف النساء والرجال والصبيان، ثم إلى الدار الأخرى التي ليس فيها إلا الشيوخ والشباب. الدار الأولى فيها صبيان ونساء وشيوخ وشباب، أما الدار الثانية الأعلى فليس فيها إلا شيوخ وشباب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين، قال لهما: لقد طفتما بالليلة فأخبراني عما رأيت، خبروني وشفت. قالوا: أما الرجل الذي كان يقطع شدقه حتى يخرج الحديد من قفاه، فذلك هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذب على الناس افتراء على الناس، يتكلم ويكذب، يتهم فلان ويقع في عرض فلان ويتجسس على فلان وينطق بالكذب على فلان ولا يتحرى الصدق. الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فإنه يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. عبارة الحديث يصنع به ذلك إلى يوم القيامة دلت على أن الأمر في عذاب القبر، ما قالش يصنع به ذلك يوم القيامة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. قال شراح الحديث: دل الحديث على أن ذلك من عذاب القبر. أما ذاك الرجل الذي يضرب بصخرة فيشدخ رأسه، قالك فهو رجل علمه الله القرآن، فهو ينام عليه بالليل ولا يعمل به في النهار، فإنه يعذب بذلك إلى يوم القيامة. رجل أتاه الله علما وأتاه الله معرفة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الحق ولم يصطع بالحق ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يلتزم بطاعة الله ولم يؤدي الفرائض، فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. لأن القرآن قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك، فلا تغتر يا من أتاك الله علما ومعرفة. كاين ربي أعطاه علم ومعرفة، وكاين لا يمر معه يوم إلا ويسمع لهذا ولهذا ولهذا، فيحصل له من العلم ما ينبغي عليه أن يلتزم أكثر من سواه بطبيعة الحال. هذا الثاني. أما الثالث فأولئك النساء والرجال الذين يحترقون في التنور، فقال: أولئك هم الزنات الذين يرتكبون فاحشة الزنا من الرجال والنساء. فالوقوع في فاحشة الزنا يوجب عذاب القبر والعياذ بالله، فالأمر ليس بسهل. ولذلك المؤمن يحتاط ويأخذ نفسه بالاحتياط، ولا يطمئن إلى نفسه الأمارة بالسوء، ولا يخلون بامرأة لا تحل له أبدا مهما كانت الظروف والأحوال. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أما الرابع الذي كان يلقم حجرة في فمه كلما أراد أن يخرج من النهر، فقال: ذلك هو آكل الربا الذي يستقرض أو الذي يقرض مالا بالربا والفوائد. لنتحدث على صاحب الضرورة، فللضرورة أحكام، لكن إنسان ما يروح يسلف بالربا من أجل أن يوسع متجره، من أجل أن يشتري فيلا، من أجل أن يدخل مشاريع كبرى فيستقرض من هذا البنك ومن ذلك البنك بالفوائد وبالربا، فهذا لا يجوز، لا يجوز. أنا لا أتكلم على شاب بلغ 40 ولم يقوى على ولم تتيسر له سبل الزواج، فراح يستقرض ليعف نفسه بالفائدة، ولو صبر ولو صبر والتزم وأخذ بالعزيمة لكان أفضل، ولكن لو ضاقت عليه السبل أو عائلة كانت ستطرد إلى الشارع ولها بنات وتطرد إلى الشارع، فاضطر أبوهم أن يستقرض بالفائدة. هذا مضطر، الضرورات أحكام، والمسلم يحرص على أن يأخذ بالعزيمة والرخصة لأصحابها، والضرورة تقدر بقدرها. أما ذلك الذي يهرع مباشرة إلى الربا ولا يصبر ولا يأخذ بالعزائم ولا يثبت، فإن قد يكون مصيره عذاب أليم في القبر والعياذ بالله. هؤلاء هم الأربعة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في من يعذب في قبره. ثم سئل: فمن الشيخ؟ قال: هو إبراهيم عليه السلام وحوله صبيان مسلمين، صبيان المسلمين حول إبراهيم عليه السلام. أما الدار الأولى فهي دار عامة المؤمنين، أما الدار الثانية فهي للشهداء الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الإسلام، أولئك هم الشهداء وفي سبيل دين الله تبارك وتعالى. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك، فرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سحابة، فقيل له: تلك هي منزلتك، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، تلك هي منزلتك. قال: فاتركوني أدخل منزلتي. قال: لا يزال لك من عمرك، فإن استكملته دخلت منزلتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.